إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، هل هناك ترابط أو علاقة أو سلس بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم وبين سنة الله الشرعية الكونية أن أفضل وخير كل شيء آخرة؟ لا أدري، كأن هناك سلس بين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالخواتيم وبين جعل الله جل جلاله أفضل الأشياء في الأشياء خواتمها وأواخرها. تجد أن السنة الطويلة 12 شهرا يأتي الخير، تمام الخير، كمال الخير في آخرها. ففي الشهر التاسع من السنة العربية يأتي شهر رمضان، وفي آخر شهر في السنة يأتي الحج وموسمه العظيم وفوائده الجسيمة. تجد دائما أن أفضل الليل آخرة، وأفضل رمضان آخره كذلك. تجد دوما أن أفضل اليوم آخره، ليلة آخرها إلى آخره. فكأن فيه إشارة لجميع المسلمين ببشارة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خيز أم آخره خيز. اللهم اجعل الخير فينا، اللهم انصر بنا الإسلام والمسلمين. نعم إخوتاه، إن الإنسان حين يطلع على ظهر الأرض اليوم ونحن في مقتبل عام هجري جديد وننظر إلى أحوال المسلمين تجد عجبا، عجبا عجاب، بينما يذبح المسلمون على ظهر الأرض في كل مكان أينما التفت، أيضا تجد في المقابل أنه كل ساعة تمر يدخل في الإسلام شخص جديد، كل ساعة، حتى أن تزايد المسلمين مقلق للمسلمين أنفسهم. ماذا نصنع في هذه الزيادات الرهيبة في أعداد المسلمين وكيف تستوعب؟ إنك بينما تنظر إلى الاستضعاف والقهر والإذلال المنتشر للمسلمين في كل مكان، وفي المواجهة زيادة أعداد الملتزمين بهذا الدين من الملتحين والمنقبات، أليس هذا شيئا عجيبا؟ إنك تجد فعلا كثيرا من المبشرات في هذه الأيام بنصرة الإسلام. اللهم أعز دينك يا رب. شيء عجيب أن تجد رئيس وزراء إنجلترا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى لأول مرة اعترافا بكيان للمسلمين ودور لهم في هذه الدولة التي ترعى. نعم. وأيضا تجد عدد المسلمين في أمريكا 10 ملايين، بل في الجيش الأمريكي 10,000 مسلم يضطرون للاعتراف بهم وإقامة مؤذن وإمام للمسلمين في الجيش الأمريكي. سبحان الله. إنك تجد هكذا هنا وهناك مبشرات عجيبة، بينما القهر والإذلال ومحو الهوية وتمييع القضايا وغسيل المخ، وهناك في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سنين طويلة 70 سنة، ثم بعد ذلك ينشأ في الشيشان من يقول نحن دولة إسلامية نطبق شريعة الله حرفيا. سبحان الملك. إنها مبشرات عجيبة في جانب القهر والإذلال، في جانب الذل والاستضعاف، في جانب الذبح والتشريد. إن قضية كوسوفو التي يمتلئ بها العالم ضجيجا في هذه الأيام أن المسلمين سيبادون، نحن نقف هنا لنقول لا وألف لا، فالإسلام لا يمكن إبادته. الإسلام يستعصي على الإبادة. إنما الذي تراه في كوسوفو وفي البوسنة وفي غيرها من بورما وتايلاند وكشمير وغير ذلك من وسائل الاستضعاف، إنما تلكم صدمات كهربية لإفاقة الجسد المسلم. سنة لله ينبغي ألا تفت في حدودنا ولا تحبطنا ولا تصيبنا بالهزيمة النفسية، بل كيف كان يعرف أن لنا عرق ينبض بالإسلام في قلب أوروبا إن لم تكن قضية البوسنة؟ هل كان أحد منكم يسمع عن كوسوفو قبل مأساتها؟ أبدا. إنها قضايا أرجعت المسلمين لإسلامهم. ما زال ما يؤرقني قائم، اسمعه بصراحة، بجانب القهر والإسلام تجد الانتشار والكثرة والانتصار، بجانب الكبت والضغط والتذبيح تجد التمسك والالتزام والثبات. ما السبب؟ السبب لمحته في إشارة أنه يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة كانت شوارع مصرنا العزيزة، نسأل الله أن يحميها، كانت شوارعها في المغرب فارغة كأنه رمضان، فكل الناس صوموا. تقول الحمد لله شيء طيب، وفي المقابل في يوم شم النسيم كل الناس يأكلون الفسيخ في الحدائق. شيء عجيب. أهؤلاء هم الذين صاموا؟ نعم هم. المساجد تمتلئ في صلاة الجمعة، وبنفس الناس المقاهي تمتلئ، وملاعب الكرة تمتلئ. نعم، هي نفس القضية في صلاة العيد، أو ستراها في 19 من محرم الأحد والاثنين القادمين ستجد الناس يصومون وهم هم أنفسهم الذين يفترون أمام التلفاز ليشاهدوا التمثيليات والأفلام. هذا حال الإسلام، هذا حال الإسلام. كما رأيت القهر والكبت والاستضعاف ورأيت الكسرة والنصر والتمكين، ترى نفس المسلمين هم الذين يصومون ويصلون، هم الذين يحبون الدين شغوفين به، هم الذين يتابعون المسلسلات ومباريات الكرة، هم هم. لذا كانت هذه المأساة، كانت هذه المأساة. إن قضية كوسوف التي نسمع عنها كثيرا في هذه الأيام سببها أنهم هم ضيعوا دينهم في الأصل وميعوا قضاياهم بينهم وبين الكفرة والمشركين، فلذلك أبيدوا. ولو أنهم من أول يوم كانوا يتمسكون بدينهم ويتميزون بعقائدهم ويتمايزون عن الكفار بالبراء منهم ويتميزون بالولاء لأمتهم، لو فعلوا ذلك لما حصل اليوم ذلك. ولذلك نقول انه اليوم لا تجدي المظاهرات ولا تجدي الهتافات ولا يجدي البكاء ولا العويل، انما يجدي ان يحافظ كل منا على البقعة التي تحت قدميه قبل ان تسلب منه كما سلبت البوسنة وكوسوف. لابد، هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الاتجاه الوحيد. لذلك ما السبيل؟ ألخصه سريعا في نقاط. رحمة بإخوتي الذين يجلسون في الشمس، نسأل الله أن يأجرهم على ذلك. أحبتي في الله، أول نقطة، ابدأ بنفسك وبمن تعول. إن كثيرا من المسلمين، كثيرا من شباب المسلمين يهتم بغيره أكثر من اهتمامه بنفسه. ودوما أقول إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعمق وأكبر بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. ابدأ بنفسك. إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. ابدأ بنفسك أيها المهزوم أمام نفسك فلا تتمكن من قيام ليلة، أيها المهزوم أمام نفسك فلا تتمكن من غض بصرك عن النساء، أيها المهزوم أمام نفسك فلا يمكنك أن تقتطع من راتبك الشهري مالا لنصرة الإسلام ودين الإسلام. يا من أنت مهزوم أمام نفسك في عدم قدرتك على المحافظة على ويرتك اليومي من القرآن، يا من أنت مهزوم أمام نفسك فلم تستطع أن تحفظ القرآن كاملا، يا من أنت مهزوم أمام نفسك في أنك لا تستطيع المواظبة على الصلوات الخمس مع إدراك تكبيرة الإحرام في جماعة بقية عمرك، يا مهزوم كيف تنصر، يا مهزوم كيف تنصر، يا مهزوم كيف تمكن، يا مهزوم كيف تمكن. ارفع بنفسك، انتصر عليها بمحاربة الشهوات في ذاتك، بمواجهة الإغراءات حولك، بمتابعة الفتن لطردها ودرئها عن نفسك. انتصر أولا على نفسك ثم بمن تعول، زوجتك، أولادك. العنصر الثاني مكمل، أن المطلوب منا سريعا وبكل قوة العودة إلى أصول الإسلام الراسخة وقضاياه الرئيسية والثبات على فهم واحد للإسلام. إن كثيرا من المسلمين ضاعوا أو ضيعوا بمتابعة الأهواء، إننا بحاجة إلى المفتي الذي لا يداعب أهواء الناس ولا يرضي شهواتهم، إنما يقول الحق ولو كان مرا. إننا بحاجة إلى الشيخ المربي الذي لا يرضي أهواء الناس بالرخص، بل يثبتهم على الإيمان وإن كرهوا ذلك. إننا بحاجة إلى الشخص المسلم، إلى الفرد المسلم، إلى الأسرة المسلمة التي تفهم الإسلام على جهته الحقيقية. إننا لسنا بحاجة إلى من يقول اختلف العلماء واختلافهم رحمة وفي ذلك سعة فافعل ولا حرج. لا، إننا بحاجة إلى العالم الرباني والعبد الرباني والشخصية المتألهة النساكة الربانية التي تأخذ بالعزائم من الأمور. دع عنك الترخص، قلبك خراب فعلامة قصص. قلبك خراب، قيل لعمر بن الخطاب هل يجوز أن أوسع لنفسي في المباحات؟ قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. قلوبنا خراب، لا تحتاج إلى مزيد تسويف، لا تحتاج إلى مزيد أهواء، لا تحتاج. إن قلوبنا فقط تحتاج أن ترتبط بالله. الفهم الصحيح للإسلام شباب الإسلام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الفهم الصحيح، الفهم الذي زكاه الله. الكتاب والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدين وأصحابه من بعده. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نفهم الإسلام فهما عميقا على وجهته الصحيحة. كيف؟ هذا لا يتأتى أبدا ولا يكون أبدا إلا أن نفهم كفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إننا حين نقف مع كلمات الإسلام المستنير، الإسلام دين اليسر، الإسلام وقضايا العصر، الإسلام وكل هذا دعك من تفكير المفكرين وآراء أصحاب الآراء، دعك من هذا، خص من منبع النور محمد، من منبع الهدى. قال الله جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. وإنك لتهدي، من هو؟ رسول الله. لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فرسول الله يهدي إلى صراط الله. نعم، إننا ينبغي أن نرسخ هذا المعنى في أذهاننا وأذهان أبنائنا وزوجاتنا، في بيوتنا مع آبائنا وأمهاتنا. إننا بحاجة إلى أن نرسخ هذا المعنى لنعيشه. إننا بحاجة إلى نخل المسلمين جميعا من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام، من الإسلام الصور، من الإسلام النظري، من إسلام الكلام إلى الإسلام الحقيقي. نريد أن تعكف بيوتنا على صناعة رجل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا فهم الإسلام على وجهه وعدم الترخص ولا الجفاء، عدم الغلو ولا الإفراط ولا التفريط، إسلام الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها، الوسط، هذا هو الإسلام. أي إسلام؟ إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من شباب المسلمين ومن عوام المسلمين ما زالوا يتلفتون يمنة ويسرة ويقولون أين نتجه ومع من نعمل وإلى أين نذهب. دعكم من كل ما سمعتم من اسم وعليكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، عليكم به، خلفه فسيروا حذو القزة بالقزة. قال جابر في حديث الحج خرجنا من المدينة ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ينزل القرآن، فما فعل فعلناه وما ترك تركناه. ورسول الله يقول له الله: قل ما كنت بدعا من الرسل، فيخبر صحابته ايضا انني لست بدعا وانما انا في طابور طويل كله متجه الى الله. فيقول حين مر بسنية جرشي، قال: مر بهذا الوادي المبارك 70 نبيا حفاه على بعير له خطام من ليف. يمر على وادي الأزرق فيقول: كأني بأخي موسى يهل بالتلبية من هنا. يمر بعدها بسنية جرش فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بأخي يونس، إنه ربط للأمة جمعاء بماض قديم. أيها المسلم الموحد، لست منبتا عن قديمك، لست منفصلا عن سلفك، إن أصلك يضرب في عمق الزمن، في عمق التاريخ. أبوك آدم، ومن خلفه نوح، ومن بعده خليل الله إبراهيم، وكليم الله موسى، وروح الله عيسى، ثم النبي محمد، وخلفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلفهم إلى آخره، حتى أنت اليوم فتسير في هذا الطريق وكأنك تضع يدك على كتف من أمامك والذي أمامك على كتف من أمامه. أمامكم رسول الله محمد، ويقودكم هناك أبوكم آدم، فتصلون إلى الله: اللهم اجمعنا في الجنة. إن هذا الشعور ينبغي بثه أيضا على وجه صحيح، وهو عنصرنا الثالث: استشعار أممية الإسلام. استشعار أممية الإسلام، أن الإسلام ليس أفرادا، إنما هو أمة. أمة، وكذلك جعلناكم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام. إننا بحاجة إلى أن نستشعر الخطاب الأممي، وأن نركز على الشعور الأممي، وأن نتربى على الفكر الأممي، أن الإسلام أمة تعيش، أمة أخرجت للناس لتبقى، لتقود، لتسود، لتعلو، لتعتز. وهذا يقودنا إلى عنصرنا الآخر: علاج أمراض الوهن، الغثائية، الهزيمة النفسية. علاج أمراض الوهن والغثائية والهزيمة النفسية. اننا بحاجة فعلا ان نعالج هذه الامراض على وجه الحقيقة، وعلاجها جميعا انما يختصر في الاعتزاز بالدين والتجافي عن دار الغرور وتعلق القلب بالآخرة. إننا وفي هذا العصر المادي، عصر عبد فيه الناس المادة، إننا نرى الناس اليوم وللأسف الشديد يفكرون ببطونهم بدلا من عقولهم، ويحسون بفروجهم بدلا من قلوبهم. نجد الناس اليوم عاشوا لشهواتهم. تجد الرجل تخلى عن وظيفته الأصلية في بيته، القوامة والتربية، ليصير فقط موردا ماليا، يورد المال لزوجته لتنفقه على الترف والشهوات. أيها الرجل، لك مهمة أخرى، لك وظيفة مختلفة، إنك قائد، إنك سيد، إنك مسؤول، إنك راهن. أيها الرجل، كن رجلا لتصير رجلا، لتكتب عند الله رجلا، من المؤمنين رجال، من للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال، من المؤمنين رجال. ايها الرجل، اعتز برجولتك فالله رفعك، فقال جل جلاله عز من قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اعتز بأفضليتك، ارتفع واسم برجولتك، التزم دورك. فرسول الله يخبرك فيقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع. يا راعي، امسك عصا القيادة وقد القطيع زوجتك وأولادك. إننا بحاجة إلى أن تنتقل الأمة من سياق القطيع إلى سياق الصف المنتظم. إننا بحاجة إلى أن نربي الأمة تربية القادة لا تربية العبيد، تربية السادة لا تربية الأتباع، تربية المسلمين الأعزة لا تربية الخاضعين الخانعين الأذلاء المنكسرين. وإنما يكون كل هذا باعتزاز. قال الله: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الشرط: إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، الاعتزاز بالإيمان. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث صحابته في أحلك الظروف وأحرج الأوقات، يحدثهم عن النصر، فقال في غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. في غزوة أحد بعد أن قتل أصحابه وجرحوا يقول: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. إننا بحاجة لعلاج الهزيمة النفسية ولعلاج هذا التخلف والتردي، أن نعتز بالإسلام. أما علاج الوهن فهو ربط القلوب بالآخرة. الدنيا فانية، الدنيا منتهية، الكل إلى زوال، وإنما الآخرة الباقية. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ما عندكم ينفد وما عند الله. كلا بل تؤثرون بل تؤثرون، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. درء الوهن بالتجافي عن دار الغرور وتعلق القلب بالآخرة. أما درء الغثائية فهو علاج أشخاص المسلمين من التفاهة والسطحية، علاج أفراد المسلمين من التفاهة والسطحية، بأن يعرف المسلم أنه رجل صاحب قضية أخرج لقضية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. إننا أمة أخرجت لتخوت، إننا أمة خلقت لتسود، إننا أمة عاشت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها المسلم ارفع رأسك، أيها المسلم استعلي بدينك، أيها المسلم اعتز بربك، أيها المسلم دينك محمي منصور باق عزيز. فأين أنت، أين أنت أيها المسلم؟ اللهم ابعث العزة في قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إننا بحاجة أيضا في قضية ابدأ بنفسك وبمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بزوجتك وأولادك، ثم بأبيك وأمك، ثم بأخيك وأختك، ثم بعمك وعمتك، خالك وخالتك، أولادهم جيرانك. نعم، إنك بحاجة إلى أن تعمل لدينك ولنفسك ولربك، أولا في ترسيخ العقائد. إن عقائد المسلمين اليوم تتعرض لعملية غسيل وتمييع. واعلموا أن الطعن في أي من عقائد المسلمين مشكلة. فترى بعض الناس بدأ بإنكار النقاب، ثم تطرق إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه، ثم وصل إلى إنكار السنة، ثم بلغ اليوم أن ليس على ظهر الأرض كافر، بل الكل موحدون من أهل الجنة. هي هكذا، خطوات الى القاع. لذلك لابد من الوقوف على مواقع الحراسة في مواطن العقائد. حراسة عقائد المسلمين بوب علماؤنا من قادة سلفنا ابوابا في حماية جناب التوحيد. حماية جناب التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش عمره يدعو الى التوحيد. عاش عمره يدافع عن ذلك، فكان اخر كلامه التحذير من اتخاذ القبور مساجد حماية لجناب التوحيد. النهي عن الحلف بغير الله حماية لجناب التوحيد. لا تطروني حماية لجناب التوحيد. اننا بحاجة الى ان نقف على ان نقف حراسا امناء على هذه الثغرات. ان سؤالا يتطرق على ألسنة المسلمين سهلا، الرجل او العبد مسير ام مخير؟ ايها الاخوة، القدر نظام التوحيد. الايمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. فلابد من فهم لهذه القضايا، قضية القضاء والقدر، قضية الحكم بما انزل الله، قضية عبادة القبور ودعاء غير الله والاستغاثة به، قضية الولاء والبراء. قضايا وقضايا من قضايا التوحيد ينبغي ان ننتبه لها. القضايا التي تميع اليوم: عذاب القبر ونعيمه، الاستنساخ. تلكم قضايا تفت في عضد العقائد. لابد ان نقف حراسا امناء بالكتاب والسنة بفهم سلف الامة لندفع عن هذه الثغور. ايها الاحبة في الله، هؤلاء الملايين المملينة من المسلمين السذج العوام الذين لم يستطيعوا بنور العلم، من الذي سيثبت عقائدهم ان لم يفعل الله ذلك بكم؟ لابد من طرح هذه القضايا ومعالجتها. لابد من اخراج العقائد من الكتب لتعيش حية في دنيا الناس. ان الذي ضيعهم هناك في البوسنة وفي كسوف وفي غيرها ضيع عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، التماس، الاعتزاز بعقيدتك وعدم التخلي عنها، الاستعلاء بها وعدم الخجل منها. اننا بحاجة فعلا ان تبدأ بنفسك وبمن تعول لتعالج هذه القضايا. ثمة عنصر اخير، وهو امتلاك زمام المبادرة. ما زال المسلمون افرادا وشعوبا يعيشون ردود افعال. يهاجم فيدافع، يبتلى فيعرف الله. اننا بحاجة الى امتلاك زمام المبادرة قبل ان تهاجم عقيدتك. هاجم انت عقائد الغير قبل ان تهان فاعتز واستعل. نعم، اننا بحاجة الى ان نخرج من حيز رد الفعل لنمتلك مبادرة جيدة لصالح ربنا وديننا. اخوتاه، ان بيوت المسلمين اليوم بحاجة الى اصلاح، وقلوب المسلمين بحاجة الى اصلاح. وانما يتولى هذا الامر من استشعر الخطر الدائم الذي سيحيط به حين يلقى الله فيسأله: عبدي ماذا قدمت لديني؟ أجب وأعد للسؤال جواب. إخوتاه، أرجو أن نخرج اليوم من خصبتنا هذه بشيء مهم هو مجمل تلك العناصر جميعا، أن الإسلام أمانة في عنقك، في عنقك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، كل فرد بذاته يستشعر أنه هو بشخصه مسؤول عن الإسلام وليس على الأرض مسؤول غير. حين تستشعر هذا المعنى تبدأ فعلا في إعداد نفسك. إننا ونحن نعيش العام الهجري 1420، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نسأل أين المجدد؟ إن الأمة تتطلع إلى قائد رباني لا وجهته لا شرقية ولا غربية، وجهته ربانية. إننا حين نتطلع إلى هذا القائد الرباني المجدد في هذا العصر نتساءل، لما لا تكون أنت؟ فتبدأ في صنع نفسك على الحقيقة بالعلم والعمل، أن تتعلم دينك وأن تعبد الله على وجه حقيقي. إننا بحاجة إلى العبد الرباني، إلى الشخصية المتألهة النساكة الذي يعرف الله فيستفتح أبواب السماء فينزل الله عليه النصر ويستعمله للتمكين. إننا بحاجة إلى أن تكون أنت وأنت وأنت وأنت، كل شخص فيكم ينبغي أن يكون هذا العبد. ولم لا ولم لا أصدق الله يصدق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم، فك اسر كل مأسور مسلم. اللهم فك اسر المأسورين من الموحدين، وفرج هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، وامسح بيدك الشافية مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم واربط الايمان على قلوبهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رحماك ربنا بضعفاء المسلمين، رحماك سيدنا بيتام المسلمين، رحماك مولانا ومولى المسلمين بنساء المسلمين، رحماك بالمستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا عاجلا مؤزرا غير آجل. وصلى الله على النبي محمد.